حديث 1905 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قلتهم ذيك جهيو فلنا واختاره توان سبيد بن صبخناكن درمناكن جا شبخنايبت مروف زركت أنجي صبغك صوربت والحاصل يا رش نبت بجاقوت فخالفوهم هين مخالفوهم بكن هين صبخكن أف أمره هبو استحبابا يعني سنته مروف ميس بي أبت كبنا نفرها مروف صبغ بكت نكو واجبا بسبا سنته نوكي ريها بردان ريها واجبا يتراشت يقول نهكارا بس بو صبغي صبغام يسبي كمروف درمان بكت أبا سنتا چنكو پیغمبر خدي عليه الصلاة والسلام همي جارا درمان نكرين بله چجارا ات حياة خودا نوي و نصحابيتوي چجارا ريهت خونة تراشين بس الوري اف شرطي هاي هاي اف صبغام روف استعمال كت بيت يارش نبت بت يا رش نبت صبغة رش يا حرامة مروف استعمال بكت جا شابه استعمال تكت يجحيل بت آن يبير بت فرق نينه.